عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أخطر الأمور اللي الواحد دايما بيتراب منها، وانا دايما جاي كل تلات للقناة علشان تسجيل الحلقة، وانا ماشي على المحور الاقي لوحات اعلانية كبيرة جدا جدا جدا، قرض السيارة، اللي عايز عربية يروح يقترض قرض ربو من بنك، قرض الدراسة، اللي عايز يدرس ومحتاج فلوس يروح القرض الفلاني يجيب قرض ربوي، اللي عايز يتزوج قرض الزواج يروح يجيب قرض للزواج، اللي حد عنده مريض ومحتاج قرض الأدوية او قرض العلاج يروح البنك الفلاني ياخد قرض العلاج، اللي عايز مش عارف يعمل ايه الزواج، اللي عايز كذا، اي شيء النهاردة انت عايز اي حاجة احنا هنوفر لك قرض ربوي بحيث ان انت تروح يعني تشتري اللي انت عايزه او تجيب اللي انت عايزه. حد ممكن يقول لي طب وايه اللي يرعب في كده؟ اللي يرعب في كده مش كون ان في ربا موجود في البلد، ولكن اللي يرعب في كده ان الربا بدأ يظهر، ان الربا اصبح له مؤسسات ضخمة جدا جدا، ان الربا النهاردة اصبحت له اعلانات في كل مكان، ان الربا اصبح ظاهر في مصر، وكون ان الربا يصبح ظاهر في بلد ده معناه ان اوشك الله سبحانه وتعالى ان يعم البلد كلها بالعذاب. وده دايما اللي بيعبني، ان كتير جدا من الناس ما عادتش مقدرة يعني ايه خطورة الربا، فسهل عليها جدا ان هي تقع في الربا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة النهاردة تكون مؤسسات كبيرة جدا قائمة للربا وتحط اعلانات في كل حتة لتيسير الربا على الناس؟ انت مش محتاج تروح البنك، احنا نبعت لك حد من البنك يعمل معك عقد التعاقد الربوي، مفيش عندنا اي مشكلة خالص، يسروا الربا للناس. وبالتالي لما الناس يسرت لهم مسألة الربا وقع بعض الناس في الربا، ولما الربا يقع في بلد وينتشر ده مؤذن بالهلاك زي ما قلت لكم، وده دايما اللي بيخليني ابقى مرعوب وانا ماشي على المحور هنا في القاهرة او على اي طريق من الطرق السريعة اللي عليها مثل هذه اللوحات، بقول يا رب سلم يا رب. اخشى ان ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث ابن عباس، اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا انفسهم عذاب الله عز وجل. الربا اذا ظهر في بلد واصبح ظاهر واضح للناس فقد احل اهل هذه البلد على انفسهم ان ينزل عليهم عذاب من عند الله عز وجل. ها يا ترى لي حق اخاف ولا لا؟ احبابي بعض الناس النهاردة، ممكن بعض ابائنا وامهاتنا الموظفين، اسهل حاجة عنده النهاردة علشان البنت تتزوج تروح تجيب قرض، الام تروح تجيب قرض لان هي موظفة، او الاب يروح يجيب قرض ويضحكوا علينا يقول لنا انا هاخد 15% مصاريف ادارية. مصاريف ادارية ايه يا جماعة؟ ده المسألة كلها عبارة عن ورقة انت بتكتبها، 15% 1500 جنيه في ورقة. بيضحكوا على الناس، بيضحكوا على الناس لما عرفوا ان الناس عرفت ان الربا حرام، بيضحكوا عليهم يقول لك ده مصاريف ادارية. دي مش مصاريف ادارية، ده دي ربا. انا خايف عليك، خايف عليك من انك تشوف كبيرة زي ربا بسيطة جدا وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. احبابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، الربا 72 باب والشرك مثل ذلك. يعني سبحان الله، شوف النبي بيساوي بين الشرك وبين الربا، ده 72 باب وده 72 باب. الاخطر من كده شوف النبي يقول ايه، الربا 72 بابا ادناها اقل باب في الاثم كالرجل يزني بامه. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان الربا عندنا 72 باب، 72 اثم، اقل حاجة في الربا، اقل حاجة كرجل والعياذ بالله فجر بامه. تخيلوا يبقى الوضع ايه بقى افائي، اعلى درجة من درجات الربا. الناس اللي عايشة على الربا ليل نهار، الناس النهاردة اللي بتستغل حاجات الناس في كل بلد او في كل قرية، واحد معروف ان ده بيطلع الجنيه بجنيه ونص او بيطلع الميت جنيه بمية وعشرين، معروفين والعياذ بالله ومشهورين وسط الناس، بيستغلوا حاجات الناس. ده واحد بيته وقع عايز يجيب شوية حديد يبني البيت، خلاص انا معيش فلوس، روح على فلان اللي بيطلع الالف بالف ونص او الالف بالفين الى اخير. يا جماعة خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربا 72 باب، اقل باب فيها في الاثم كالرجل يزني بامه. حديث اخر يرعب لابائنا وامهاتنا الموظفين اللي بيروحوا يجيبوا قروض ربوية للأسف، وبيضحك عليهم باسم ان الزياده دي امور اداريه. لا يا جماعه، مش امور اداريه، ده ربا، ربا صريح. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، وان الدرهم يصيبه الرجل من الربا، درهم واحد، درهم واحد، جنيه واحد، يصيبه الرجل من الربا، او في روايه لان يزني الرجل، لان يزني الرجل 36 مره، ايسر له عند الله من ان ياكل درهم واحد من الربا. جنيه واحد من الربا يعني خطورته اعظم من العبد يزني 36 مره. ومع ذلك احنا، انتوا مش حاسين معايا، مش حاسين بمشاعري الان، ان كتير جدا من ابائنا النهارده الموظفين والموظفات بداوا النهارده يقترضوا قروض ربويه، مش حاسين بكده؟ ده يخوفني ولا يخوفنيش؟ عايز اقول لابائنا، انتوا ليه حسيتوا ان المساله بسيطه؟ لا لا، يعني لان يزني رجل 36 مره ايسر عند الله عز وجل من انه ياكل درهم واحد من الربا. ده يقول لنا خدوا بالكم، انتبهوا، ان المساله ضياع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن رسول الله، كما قال ابن سعود، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كله هيشترك. واحد يجي يقول لك انا عايز اخد قرض، يقول لك انت معاك في الشغل، يقول لك انا عايزك بس تيجي تشهد على لا لا، اوعى اوعى، انت شاهد داخل في اللعن، انت كاتب داخل في اللعن، اطلع تماما من هذا الباب. ده ملعون، اللي بياكل الربا ده ملعون، مطرود من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. مهما اكل من الربا واخذ من الربا كتير جدا، صدقوني والله، صدقوني والله، لا يبارك الله في هذا المال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. قال صلى الله عليه وسلم: الربا وان كثر لو واخد 1,000,000 جنيه قرض ربوي، وهتدفع له 1,000,001 عشان تكثر فلوسك، الدرهم الربا وان كثر فان مصيره الى قله. صدقوني والله، صدقوني والله، مهما جبنا اموال كتير جدا بالربا مش بنحل ازمه، ده احنا بنزود الازمه، ده احنا بنزود الازمه. يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان في ذنوب بتغفر وفي ذنوب لا تغفر. من الذنوب التي لا تغفر اكل الربا، من الذنوب التي لا تغفر اكل الربا. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والذنوب التي لا تغفر، الغلول. واحد خد حاجه من الغنائم قبل ان توزع، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. أنتوا متوقعين إيه؟ الناس اللي بتاكل الربا متوقعين إيه؟ متوقعين زيادة فلوس؟ متوقعين إن ربنا يرفع عنكم مشاكل؟ أبدا والله، لن ترفع، لن ترفع. ده ربنا قال: فأذنوا بحرب من الله. ربنا يحارب هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. واحد ربنا بيحاربه، أعمل إيه؟ ده كان انتشر فيديو على اليوتيوب كده، شاب مصري في بيروت، يعني قتل زوجته البيروتية اللبنانية وأبوها وكده، وجايبين بقى أهل البلد ده وهم بيعذبوه وبيسحلوه بيعذبوه بيقطعوا حتت. ده انتقام الناس من الشخص ده. أما ربنا لما ينتقم من حد هينتقم منه إزاي؟ وبخاصة إذا كان من أكيل الربا. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. روى في الإمام عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحون قردة وخنازير. ربنا يمسخهم قردة وخنازير باستحلالهم المحارم، باستحلالهم المحارم، حاجات اللي ربنا حرمها وما استحلوها، باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات المغنيات وشربهم الخمر وأكلهم الربا، يمسخ قردة وخنازير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الربا، الربا سواء اللي بيعطي او اللي بياخد، صدقوني والله ما بتحلش مشاكل، بل بتزود مشاكل وبتزود ازمات. الربا ما بتحلش، الربا بتهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. ده كلام النبي مش كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي. ليه النهارده الناس بدات تتجرأ على القروض الربويه بهذه الصوره؟ ده قرض للزواج، ده قرض للدراسه، ده قرض للعلاج، ده قرض للسياره، والناس تجرأت. تجرأت ليه؟ لان الناس ما تعرفش ان ده حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. الناس ما تعرفش ان دي كبيره من اعظم الكبائر. وبعض الناس للاسف بيبقى عارف، ومع كونه بيبقى عارف، ولكن المشكله انه وقع فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل بصوا بقى الحديث اللي أنا عايز أختم به حلقة النهاردة قبل ما اقول التوصيات سريعا، قد ايه النبي بيصور حال الانسان اللي بياكل الربا. حديث عند البخاري من حديث سمره بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت فيما يرى النائم ان ملكين اخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. فمررت على نهر من دم، نهر من دم فيه رجل واحد قاعد جوه النهر ده، كلما اراد الخروج من النهر اذا برجل واقف على حافه النهر معه حجر يلقمه الحجر يدهله بقه فيدخل الى النهر مره ثانيه، فيدخل الى النهر مره ثانيه. فقال النبي للملكين: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي اخر الحديث قال: اما الرجل الذي يسبح في نهر الدم، يسبح في نهر الدم فهو اكل الربا. ايه معناها وايه دلالتها؟ اكل الربا واقع اللي عايش فيه واقع قذر، زي واحد قاعد بالظبط في في في نهر من الدم، كل ما يجي يخرج عمره ما هيخرج وعمره ابدا ما هينعم بالحياه الطيبه ايا كان الوضع وايا كانت الظروف، لن تغني عنه الربا ابدا شيئا. الحجر ده شيء بيلقمه وسبحان الله لا يغني عنه شيئا. وكذلك برضو اكل الربا، ما تظنش انك هتحل مشكله بالربا، ما تظنش انك مالك هيكثر بالربا، بل المساله والعياذ بالله فيها طرد ولعن وخروج من رحمه الله سبحانه وتعالى. اما ايه التوصيات؟ التوصيات اولا اذا كنت ممن عافاك الله سبحانه وتعالى من القروض الربويه فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العافيه، وخذ من الان نيه صادقه انه مهما حدث لك لن تقترب من الربا ابدا بحال من الاحوال، لانها لا تحل ابدا مشاكل بل بتزيد المشاكل وبتزود الازمات وبتزود المشكلات. اثنين، اذا كنت ممن وقعت في الربا الان طب الى الله سبحانه وتعالى وحاول بقدر المستطاع انك تنجز هذه الاموال وتنهيها تماما، وتحذر الناس من هذه القروض ومن هذه المشكلات اللي انت بتقع فيها. اختم معاكم بقصه صغيره جدا في اقل من دقيقه. انا في يوم كنت بصلي في المسجد ورايت انسان غريب عن المكان كل يوم بيجي يعيط ويبكي بكاء شديد جدا، فقربته وسالته: انت ليه بتبكي البكاء ده كله؟ قال لي: انا اشتريت عربيه ميكروباص بين بلدين تحمل الركاب بالربا، وقلت فين الحرب؟ المال بيزيد والاموال بتزيد وعايش حياه طيبه جدا، جبت العربيه الثانيه بقرض ثاني والعربيه الثالثه بقرض ثالث والعربيه الرابعه بقرض اخر، وبنيت واشتريت عماره واديت لزوجتي ذهب، اشتريت لها ذهب كثير جدا جدا جدا. كنت دايما بقول فين بقى، فين بقى الحرب؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لحد ما في يوم من الايام حسيت ببعض التعب، رحت للدكتور كشفت، قال لي: روح اعمل اشعه. عملت الاشعه قال لي: انت مصاب بالسرطان. بدات ان انا اسحب اموال يوم ورا الثاني من الميكروباصات والكلام ده، وكنت كتبت الميكروباصات عشان ضرايب باسماء ازواج اخواتي. بدات لما مرضت اسحب فلوس كتير، اسحب اسحب اسحب اسحب، لدرجه ان بعت البيت. بعد كده جيت بكلم زوجتي بقول لها نبيع جزء من الذهب، قالت لي: لا معلش انا لحد هنا مش قادره اتحملك. طلقني، خدت الاولاد وسابت لي البيت ومشت وما وقفتش معايا. جيت اكلم اجواز اخواتي البنات ان هم يدوني من فلوس العربيه، قالوا لي: معلش العربيات دي باسمائنا، انت مالكش فيها حاجه خالص. بدات النهارده اعجز عن السداد، بدات الديون وارباحها تتزايد عليا، البنوك رفعت عليا اواضي، انا النهارده اتخذ ضدي احكام كتيره جدا جدا جدا جدا، وانا الان اصارع مرض السرطان وانا اعرف ان انا بموت، وانا طريد شريد سبت بلدي تماما وهربان من الاحكام، وانا زوجتي تخلت عني، اقرب الناس تخلوا عني، بعت كل حاجه، وانا الان فقير من افقر خلق الله، اعاني من المرض واعاني من تخلي الناس عني. وانا الان تيقنت يعني ايه قول الله عز وجل: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا رجل يعالج الآن من مرض خطير جدا جدا جدا، لا يجد دواء يرفع عنه ألم هذا المرض، يعالج هذا المرض ويعلم يقينا أنه هيموت قريبا، ثم بعد ذلك عارف يقينا أن أهله تخلوا عنه وتركوه، كل الناس تخلت عنه. ده كله ليه؟ ده كله لحديث أنا قلت لكم شوية وآية. أما الآية فقول الله: فأذنوا بحرب من الله. أما الآن الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. لا لا لا، ده كل حاجة منه هتروح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الذنوب، وأن ينجينا من هذه الكبائر، وأن يعصمنا من الوقوع في هذه الكبائر بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.